السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب التوحيد، وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحقنا بالصالحين. يقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، باب من الشرك النذر لغير الله. فقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا ترجمة المؤلف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. وقد سبق أن عرفنا أن أنواع العبادة كثيرة، منها الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والخوف والرجاء والخشوع والخشية والدعاء والذبح والنذر. فإن النذر نوع من أنواع العبادة، فمن نذر لله طاعة لله وجب عليه الوفاء به، كأن ينذر صلاة أو صياما أو صدقة أو عمرة وغير ذلك. من نذر أن يطيع الله فليطع. أما من نذر لغير الله، كأن ينذر للنبي أو لولي أو لأي مخلوق من المخلوقات، قال: للكعبة علي نذر، أو للشيخ الفلان علي نذر أن أفعل كذا وكذا، فهذا شرك بالله، شرك أكبر يخرج من الإسلام. والنذر معناه الإلزام، هذا في اللغة، معنى النذر في اللغة الإلزام. وأما في الشرع فهو إلزام الإنسان نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه من قبل النذر. النذر شرعا إلزام الإنسان نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه من قبل النذر، مثل إذا نذر قال: لئن شفى الله مريضي لأذبحن ذبيحة وأتصدق بها، لئن نجف ابني لأعتمرن بعائلتي، وهكذا. فهذه نذور طاعة، ما دام أنه نذر طاعة لله يجب أن يوفي. والنذر أقسام: أولها نذر الطاعة، وهذا يجب الوفاء به، كما مثلنا إذا نذر صياما أو صلاة أو عمرة، فإنه إذا تحقق له ما نذر يجب عليه أن يوفي به، لأن الله مدح الذين يوفون بالنذر في قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيئا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر الثاني هو نذر المعصية، وأن النذر الأول نذر طاعة، وهذا يجب الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولأن الله أثنى على الذين يوفون بالنذر. وليس معنى هذا أن النذر مشروع وأنه ينبغي للإنسان أن ينذر، بل العكس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، يعني ليس النذر هو الذي سيأتيك بالخير الذي تريد، شفاء مريض أو عودة غائب أو نجاح أو حصول أي شيء، ليس النذر هو الذي سيأتيك من ذلك، بل هذا ربما يكون فيه إساءة ظن بالله وأنه لن يحصل لك هذا الشيء حتى تنذر. ولذلك بعض الناس قد يتحمس وينذر نذرا كبيرا يصعب عليه الوفاء به ولم يحسب لذلك حسابا في البداية لأنه متحمس، كأن ينذر يقول إن حصل لي كذا وكذا لأصومن سنة أو ستة أشهر أو أذبحن جملا أو أتصدق بكذا وكذا أو أصوم شهرين متتابعين، أو كل هذا لا ينبغي للإنسان، لأنه يعني النذر لا يأتي بخير. فالواجب أنك تسأل ربك وتتضرع إليه في أن يحصل لك هذا الشيء من خير أو يدفع الله عنك الشر الذي أنت خائف منه، فإذا تحقق ذاك ذلك وأردت أن تشكر الله على هذه النعمة شكرا خاص مقابل هذه النعمة، ومع أن نعم الله لا يمكن أن نقوم بمقابلها مهما فعلنا، ولكن كون الإنسان يشكر الله على النعمة بأي شيء يرضي الله به فإنه طيب ومشروع، والشكر سبب في الزيادة وبقاء النعمة، لكن بدون نذر. فإذا تحقق لك ما تريد حينما تضرعت إلى الله وسألته ويسر لك وتحقق، عند ذلك تفعل، تأتمر، تتصدق، تذبح ذبيحة تصدق بها، تختم القرآن مثلا في يوم أو يومين ونحو ذلك شكرا لله بدون نذر، حتى لو عجزت لم يلزمك كفارة ولا تأثم. وقد حذر عليه الصلاة والسلام من النذر وأخبر عن أناس يأتون بعد القرون المفضلة قال فيهم ينذرون ولا يوفون، ينذرون ولا يوفون، يعني إذا تحقق لهم ما يريد لم يوفي ما نذر به، فهذا فيه إثم عظيم، وهو غني عنه، ما يحتاج أنك تنذر، الله عز وجل يفعل ما يشاء، اسأله وتضرع إليه وادعوه، ادعون يستجب لكم بدون نذر. إذن هذا النوع الأول من أنواع النذر، نذر الطاعة، وهذا قلنا يجب الوفاء به. الثاني نذر المعصية، كأن يقول إن نجح أولادي في هذه السنة لأذهبن بهم إلى البلاد الفلانية من بلاد الكفر حتى يتمشون ويغيرون هوى ويسرحون ويمرحون ويفرحون، هذا نذر معصية، تنفق مال الله في معصية الله في بلاد الكفر، لو قلت أذهب بهم إلى مكة يأخذون عمرة ثم أذهب بهم إلى بعض بلادهم أو إلى بعض أقاربهم يزورونه في بعض البلدان، طيب، أما أن تنذر معصية لله توفق مال الله الذي أعطاك فيما حرم عليك فهذا حرام ولا يجب ولا يجوز الوفاء به. هذا النوع الثاني نذر المعصية يحرم الوفاء به، ونذر الطاعة يجب الوفاء به، وذلك أكده عليه الصلاة والسلام بقوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. النذر الثاني الثالث هو النذر المباح، يعني ليس فيه طاعة ولا معصية، مثل أن تقول: علي نذر ألا ألبس هذا الثوب، أو ألا ألبسه، أو ألا أسافر إلى البلد الفلاني من بلاد المملكة مثلا، أو ألا أذهب إلى بيت فلان. ما فيه طاعة ولا فيه معصية، هذا حكمه تخير بين أن توفي بما نذرت أو تكفر كفارة يمين. النذر المباح الذي ليس فيه طاعة ولا معصية تخير بين الوفاء به وبين أن تكفر كفارة يمين. لو قلت: علي نذر أن آكل من الفاكهة الفلانية كذا وكذا، أو ألا آكل من الفاكهة الفلانية، فهذا مباح ما فيه طاعة ولا فيه معصية، متساوي، إن أكلت أو ما أكلت كل صار. فهذا قلنا حكمه تخير بين الوفاء به وبين كفارة يمين. الرابع نذر اللجاج والغضب، كأن يحصل للإنسان غضب شديد ثم ينذر نذرا ربما يكون فيه صعوبة أو تكليف بشيء لا يطيقه، لكنه من غير عقل كامل بسبب غضبه الشديد نذر ولم يفكر، فهذا حكمه أنه يكفر كفارة يمين لأنه بحكم مختلط العقل ما دام أنه لا يدري ماذا قال. هذا يسمى نذر اللجاج والغضب، حكمه أن يكفر كفارة يمين. الخامس النذر المطلق. النذر المطلق هو أن الإنسان يقول: علي نذر ولم يسمي شيء، فقط قال: علي نذر ولم يذكر شيء، لا طاعة ولا معصية ولا شيء، فهذا يسمى نذرا مطلق، أيضا عليه كفارة يمين لأنه لم يسمي شيء حتى نقول يوفي به أو لا يوفي به. وأما قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، هذا ثناء من الله عز وجل على هذه الفئة من المؤمنين الذين إذا نذروا لله طاعة بادروا إلى الوفاء به، وليس هذا دليل على أنه يستحب النذر، لكنه دليل على أن المؤمن إذا أوفى بما نذر وأوفى بما وعد فإنه يؤجر على ذلك، كما أنه إذا لم يوفي يأثم. فمن صفات المؤمنين أنهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وهو يوم القيامة، فمن خوفهم من الله ومن عذاب ذلك اليوم إذا نذروا وفوا. وأما الآية الأخرى وهي قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من صار وما أنفقتم من نفقة يعني الله عز وجل يعلم نيتك إذا أخرجت نفقة وصدقة هل قصدت بها وجه الله فيثيبك عليها أو أردت بها رياء وسمعة فتعاقب لأن هذا شرك. إذا عمل الإنسان عملا من أعمال الآخرة من أعمال الطاعة ولكنه لم يقصد بها وجه الله فإنه يكون مرائيا. فالله عز وجل هو المطلع يعلم حقيقة أمرك هل أنت قصدت بهذا النذر أو بهذه الصدقة قصدت بها وجه الله أم لا. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه يعني يعلم قصدك فيه ومرادك سواء نذر أو صدقات. فإن كان قصدك وجه الله طاعة من الطاعات فإن الله يقبله ويثيبك عليه. وإن أردت به معصية أو رياء وسمعة فإن الله يعلمه وسيعاقبك عليها ولا يظلم ربك أحد وما للظالمين من أنصار. فالظالم ليس له ناصر ينصره بل هو مهزوم. إذن خلاصة هذا الباب أن النذر نوع من أنواع العبادة. فمن نذر لله طاعة فعليه الوفاء به ويثاب على ذلك. وإن نذر لغير الله فقد أشرك بالله وإن مات على ذلك فهو من أهل النار. نعم فيه مسائل. قال فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر. المؤلف رحمه الله كعادته يقول فيه مسائل يعني في هذا الباب مسائل يعني أحكام وفوائد يجب علينا أن نعرفها لنطبقها. فما فيها من أمر نمتثله وما فيه من نهي نجتنبه. فأول مسألة وجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة لأن هذا عبادة لله. ومن نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم. الثانية: إذا ثبت كونه عبادة فصرفه إلى غير الله شرك. نعم، ما دام أن النذر عبادة فمن نذر لغير الله فقد أشرك. لو قال للشيخ الفلاني للولي الفلاني للكعبة للرسول علي نذر قلنا هذا شرك. والمشرك إذا مات على شركه فهو مخلد في النار لأن هذه عبادة والعبادة ما تكون إلا لله. فلا يحل لك أن تنذر لغير الله كائنا من كان. نعم. ثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. نعم، نذر المعصية لا يجوز الوفاء به كما في هذا الحديث وكما في الحديث الآخر لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم كما مر علينا في الدرس السابق. لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. لو نذرت أن تذبح شاة فلان وتتصدق بها هل هي لك حتى تنذر عليها؟ لا. أو نذرت أن تعتق عبد فلان، فلان لا تملكه حتى تعتقه. أو نذرت أن تجعل أرض فلان مسجد هل هي لك حتى تنذرها؟ وهكذا فلا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. إذا نذرت فليكن نذرك طاعة، وليكن على شيء تستطيعه، وأن يكن في أمر مباح وشيئا تملكه، هذا إذا نذرت. لكن كما قلنا إنه لا ينبغي ولا يستحب النذر، بل الأفضل عدم النذر. نعم، انتهى الباب. وش الباب اللي بعده؟ ها؟ الاستعاذة. نعم اقرأ. قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عن خولة ابنة حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. الاستعاذة معناها اللجوء والاعتصام والملاذ. أعوذ بمعنى ألوذ وألزجي وأعتصم بك يا الله. فالاستعاذة معناها طلب الملاذ واللجوء. فإذا قلت أعوذ بالله يعني ألوذ بالله وأعتصم به وألتجئ إليه، فهذا عبادة. فمن استعاذ بغير الله فقد أشرك بالله. إذا استعذت بغير الله في أمر لا يملكه إلا الله. أما إذا قلت أعوذ بالله ثم بك يا فلان من فلان الظالم، فهذا لا بأس به، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: من استعاذ بالله فأعيذوه. إذا قال أعوذ بالله ثم بك أو أعوذ بالله منك فأعذه، يعني أجره من هذا الشيء إذا لم يكن ظالما. وكانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلا، مثلا وادي، مكان في البر أو مسكن، بدل ما يقولون بسم الله أعوذ بالله من كل شر وشر كل شر، أو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بدل ما يقولون هذا يقولون: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. المشركون ما كانوا يستعيذون بالله، وإنما كانوا يستعيذون بالشياطين، يستعيذون بكبار الشياطين وصغارهم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. زادوهم رهقا يعني أن الإنس لما استعاذوا بالجن ما نفعوهم ولا أجاروهم ولا أعاذوهم، بل تسلطوا عليهم زيادة وخوفوهم وأرعبوهم أكثر مما كانوا يفعلون معهم. لأن شياطين الجن لما رأوا أن الإنس يخافون منهم تسلطوا عليهم بالخوف والرعب زيادة. وهذا معنى قوله: زادوهم رهقا، يعني أن الإنس بسبب استعاذتهم بالجن ازداد الجن عليهم بالرعب والتخويف. أو المعنى الثاني أن الإنس لما استعاذوا بالجن زاد الجن طغيانا وتكبرا وغطرسة لما رأوا أن الإنس يخافونهم، فزادوا بالطغيان والتكبر. فلما جاء الإسلام أبدلنا الله عز وجل بهذه الاستعاذة التي كانت على ألسنة المشركين، أمرنا صلى الله عليه وسلم إذا نزلنا منزلا سواء في البر أو غيره وأردنا أن يعصمنا الله ويحفظنا ونسلم من شياطين الجن وغيرهم من الآفات والهوام، أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى أن نقول بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يقول عليه الصلاة والسلام لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، لأنك لجأت إلى الله وهو الذي يجير ولا يجار عليه، فإذا استجرت به أجارك وهو الذي يحفظك ولا يتسلط عليك أحد ما دام أنك لجأت إليه واعتصمت به ولبت به. قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق من حين ما تنزل في البر أنت وأولادك أو غيرهم أو في بستان أو في أي بيت، لا تنسى أنت وأهلك، ذكرهم حينما يهبطون من المركبة قولوا بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، فالحمد لله هذه نعمة. ثم إنه ينبغي للمسلم أن يحفظ هذا الدعاء خفيف اللفظ كبير فائدة عظيم المعنى في المساء والصباح، فهو من الأوراد المطلوبة المأمور بها، فإن رجلا قال يا رسول الله ما رأيت من أقرب لسعة للبارحة، يعني ما أشدها وما أعظمها، فقال له عليه الصلاة والسلام أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. أخف ما يكون، أخف دعاء وأسهله ومن أعظم الفروز والحفظ والفائدة تترتب عليه، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تقولها في المساء والصباح وإذا نزلت منزلا حتى تأمن بإذن الله من كل شر، لكن تقولها إيمانا لا تقولها تجربة، الله ما يجرب عليه، الله عز وجل يجير ولا يجار عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يقول إلا حق ولا يقول إلا صدق، فعليك أن تقولها إيمانا وتصديقا وثقة. وأما المراد بكلمات الله التامات، التامات يعني الكاملة التي لا يعتريها عيب ولا نقص، وكلمات الله القرآن وغيره مما تكلم به، وهذا دليل أن كلمات الله صفة من صفاته ليست مخلوقة، فإنه لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق. وعرفنا أن المشركين كانوا يستعيذون بالجن فما نفعوهم، فأنت تستعيذ بالله بكلمات الله التامات، وكلماته صفة من صفاته. من شر ما خلق يعني من كل شر، من شر كل مخلوق فيه شر، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يعني من شر كل مخلوق فيه شر، لأن هناك مخلوقات ما فيها شر كالملائكة والجنة والمساجد وكل شيء من مما نزع الله منه الشر. فالمقصود من أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يعني من شر كل مخلوق فيه شر، فأنا أستجير بالله منه ومن شره. نعم. فيه مسائل، الأولى تفسيرة آية الجن. نعم، تفسير آية الجن تقدم وقلنا إنه أنهم كانوا يستجيرون بكبار الجن صغارهم فتسلطوا عليهم زيادة ما نفعوهم، بل تسلطوا عليهم أكثر، وكذلك ازدادوا تكبرا وطغيانا، لأنهم لما رأوا أن الإنس يخافونهم ما زادهم ذلك إلا شرا. نعم. الثانية كونه من الشرك، يعني أن الاستجارة والاستعاذة بغير الله فإنه من الشرك، لأن الاستعاذة عبادة. قل أعوذ برب الناس ملك الناس، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فالاستعاذة عبادة، ومن استعاذ بغير الله فقد أشرك. نعم. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. نعم، قلنا أن الاستعاذة هنا بكلمات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، المراد بكلمات الله هو ما تكلم به من القرآن وغيره، وهذا دليل على أن كلمات الله صفة من صفاته وليست مخلوقة، فلذلك جاز الاستعاذة بها. فالاستعاذة بالمخلوق شرك، والواجب أن نستعيذ بالله بأسمائه وصفاته، ومن استعاذ بالله أعاذه الله. قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه من أفضل ومن أجل الأوراد والاستعاذة بهاتين السورتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. نعم. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. مع اختصاره، نعم، يعني هذا الدعاء له فضل عظيم وفائدة كبيرة، مع أنه خفيف اللفظ كبير المعنى. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، احفظها وحفظها أولادك وأهلك، واعملوا بها إيمانا وثقة ويقينا، لا من باب التجربة أو كان شيء عادي، لا، يعني استحضر عظمة الله حينما تلجأ إليه وتستجير به. قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعم. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. نعم، يعني قد يكون يحصل منافع مؤقتة دنيوية مثلا امتحانا وابتلاء، لا يدل هذا على جوازه وأنه مباح، فقد يحصل شيء من الفوائد في الشيء المحرم، ولكن من المعلوم أن الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام ما يحرم الشيء إلا لما يترتب عليه من المضار التي قد تغلب المنافع لو وجد فيه منافع. أعد المصري. أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. نعم، يعني كونه يحصل فيه شيء من المنافع، مثل ما ذكر الله عن الخمر والميسر، ويسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم قال وإثمهما أكبر من نفعهما. فلذلك العلماء قالوا كل شيء يزيد مضرته على نفعه فإنه محرم. نعم. قال باب، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والأعمال الصالح،